سبحان ذاتك يا من لا شبيه له وما رأيناك لكننا عرفناك يا سامع المظلوم صاعدة يا وظالم النفس يخشى ويخشاك رحمات فالطف بنا ولا تخيب رجاء لي وخذ بيدي ولا تخيب رجاء ولا تخيب رجاء بي وخذ بيدي ما إنا